أي أعمل بالأجرة مكدود. وكذلك كان أبي وجدي أيضا كلنا خدام للملك ومماليك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاشتمل هذا على الإقرار بعبوديته لله عز وجل. وأكثر ما ينغص على الناس شأن الإيمان خروجهم من العبودية. وخذ مثلا رجل تقدم لوظيفة فقال أنا لا آتي إلا مرة في الأسبوع، أو قال لا آتي إلا شهرا في العام، وآخذ العمل وأعمله عندي في البيت، من الذي يقبل هذا؟ إذا ذهب إلى مصلحة حكومية أو إلى أي وظيفة قال أنا لا آتي إلا مرة واحدة في الأسبوع. هؤلاء الذين ينادي عليهم المؤذن فلا يأتون المسجد إلا يوم الجمعة، أليس هذا كالذي يقول أنا لا آتي العمل إلا مرة في الأسبوع؟ هذا الرجل سيفصل قطعا، لأن العمل له ضوابط وله لوائح، سيفصل قطعا إذا استمر على هذه السياسة. فهذا الذي يقول أنا لا آتي المسجد إلا يوم الجمعة أو لا أصلي إلا في رمضان كما هو شأن كثير من الناس، ولأنظر إلى صلاة القيام أمس شعرت بغصة في حلقي، أين الناس؟ أين ذهبوا؟ أين ولوا؟ لماذا هذا الجحود؟ لماذا تعاملون الله هكذا أيها المقصرون؟ أو قال لا أعبد الله إلا شهرا في العام. إذا كنا معاشر البشر لا نرضى هذا لأنفسنا وفي أعمالنا، فكيف نرضاه لله تبارك وتعالى وهو الغني عن طاعة الطائع ولا يضره عصيان العاصي؟ العبودية أمرها عظيم، الدين كله. ما أرسل الله عز وجل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لتحقيق أمر العبودية. فمن تمام العبودية ألا يكون لك أمر مع سيدك، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، استعطاف استعطاف. إذن مبدأ الأمر كله ذل وخضوع، وهو ذا الملازم وذا الصفة اللازمة للعبودية، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، الناصية اللي هو الشعر اللي في مقدم الرأس يؤخذ بالنواصي والأقدام، الناصية التي يتجه المرء بها. إذا أخذ إنسان بناصية إنسان لا يستطيع مثل الجمل الأنف، لما تضع الحلقة في فم الجمل أصغر ولد يسحب الجمل الطويل الكبير العريض، هذا شأن الناصية لما تؤخذ. النواصي يبقى الإنسان مسلوب الإرادة لا يستطيع أن يمشي، والإشارة إلى الناصية إلى التفكير، والأقدام اللي هي الموجه، فإذا أخذ بالقدم لا يستطيع المرء السير، كما قال تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تفت الساق بالساق يعني رجل متعثر الخطو إلى الله، كالرجل الذي يمشي فالتفت ساقاه وهو يمشي يسقط على الأرض على طول. أدي معنى والتفت الساق بالساق، لا أنه إذا مات التف الساقاه، لا، نحن نرى كل الموتى الساق بجانب الساق، لا تلتف ساق على ساق لا في خروج الروح ولا بعد الموت، إنما التفت الساق على الساق معناه أن هذا رجل متعسر الخطو إلى الله كالذي يمشي فالتف الساق فسقط على الأرض. ويدل على هذا تتمة الآيات فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فبأي وجه يلقى ربه تبارك وتعالى؟ فهذا متعسر الخط فيؤخذ بالأقدام، هذا عجز عن المسير. ناصيتي بيدك يعني أنا لا أتوجه إلى وجهة إلا بإذنك. وينبغي على العبد أن يتوجه إلى الله من تلقاء نفسه، لا يجر جرا إن الذي يجر إلى الله جرا لا خير فيه، الجماد خير منه، لأن الله عز وجل قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فمعنى ناصيتي بيدك أي أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا، وده المناسب لمفتتح الدعاء أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فلا يتصور أن يكون له اختيار مع الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. هناك حديث موضوع الناس والخطباء يذكرونه على المنابر بخصوص هذا الشأن، عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، هذا كذب لا أقوله وأنسبه إلى رب العالمين، إنما فحوى النصوص تؤيده. وده معنى ناصيتي بيدك، أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. وهذا الكلام حق، حق في ذاته في معناه، إن النصوص كلها تؤيده، لكن لا أنسبه إلى رب العالمين كقول. لكن القرآن ملآن بهذا والسنة ملآنة، أن الله عز وجل إذا أراد أن يذل عبدا رزقه بشيء وجعل كلفه فيه وأهلكه به. كثير من الناس الذين لم يرزقهم الله عز وجل الولد يتقلبون على جمر الغضب ويبيتون يرعون النجوم، اللهم ارزقنا بالولد، والله عز وجل لا يرزقهم بالولد، فيتكدر خاطره لذلك، مع أنه قد يرزق بالولد ويشقى به إلى أن يموت. يشقى به يعني يحبه غاية الحب. فيه بعض الناس يحبون أولادهم لدرجة أنهم يمنعونهم من الخروج إلى الشارع، يعذبونهم بذلك. هذا الولد في آخر المطاف لابد أن يسعى في الناس وأن يتعامل مع الناس. فإذا مات أبوه ولم يأخذ من أبيه الخبرة والدربة وكيف يعامل الناس، شقي بالناس وعاش حياته كلها شقيا بهم. لكن هذا أحبه غاية الحب، خلاص سلب عقله، لا يستطيع أن يعمل عملا، كل شوية يتصل الولد خرج العربية هتضربه، الأولاد مش عارف يعملوا فيه، وهكذا حياته كلها كده. لا والله، لما كان وحده كان خالي البال وكان أفضل من ذلك. فلذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نكره أن نقول قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل، أي ما شاء فعل وهذا قدره. فدي معنى ناصيتي بيدك، كل شيء يكون في هذه الدنيا إنما تكون على وفق ما أراد الله، فإياك أن تضع اختيارك في مقابل اختياره فتشقى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا اختار لك فلا تفخر لنفسك، فإنك لا تدري ما تحت شراك نعلك. كثير من الناس الذين يخرجون ويموتون أو يصابون بمصائب ما خطر ببالهم قط أن يصابوا، والخير أقرب إلى شراك النعل والشر كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا سلم العبد بأن ناصيته بيد الله تبارك وتعالى سهل عليه ما يأتي بعد ذلك من حكم الله عليه وقضائه عليه. كل الحديث تسليم، ناصيتي بيدك ماض في حكمك، لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله عز وجل وحكمه الذي نفذ. قوله الحق، فالحق والحق أقول، أي لا أقول إلا الحق. بعض الناس بيستخدم عبارة فالحق والحق أقول، وهذا غلط. لا يجوز لبشر أن يقول عن نفسه هذه العبارة فالحق والحق أقول، لا، لأن هذه فيها حصر الكلام في الحق فقط، وما منا من إنسان إلا وكلامه يشتمل على بعض الباطل. فالحق والحق أقول يعني لا أقول إلا الحق، وهذا لا يقوم به إلا رب العالمين ورسله. أما الذي لم يعصم فإن كلامه يشتمل على بعض الباطل وإن كان رجلا فاضلا. فقوله كله حق وحكمه كله حق، الذي يجري في المحاكم الآن المعارضة والاستئناف، كل هذا يدل على أن القاضي الأول لما حكم ما تحرى العدل، يضع أقصى عقوبة حتى وإن كان الجرم لا يستحق ذلك، لأن اللي في استئناف وبعد ما يحكم عليه بالإعدام يطلع براء. كيف هذا؟ هذه أشياء سنوها، ليس عندنا مسألة نقص وإبرام وهذا الكلام كله، إنما يجتهد القاضي في الحكم وفي النظر إلى أصول الشريعة وفي النظر إلى دوافع الخصم، ويدرس القضية دراسة جيدة ثم يحكم، هذا هو الواجب. لكن في الأول يقول أطالب بالإعدام، ليه؟ لأنه عارف إن في مسألة أخرى، والمحامي لا تقلقوا هذا حكم ابتداء، حكم ابتداء يعني باطل، القاضي ألقى الكلام على عواهنه لأنه عارف إنه سينقض هذا الحكم أو سيخفف إذا لم يكن محقا لما تكلم بهذا الكلام. أما رب العالمين فحكمه ماضي، ليه؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه، لا استئناف ولا نقض ولا إبرام ولا كل هذا لا يوجد عند الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا ظلمت في الدنيا أخر الحكم للملك تبارك وتعالى، مع أنها مرة لكن أجل، سوف تنصف غدا. ومع ذلك أقول لك لن يمضي خصمك في الدنيا بسلام. الظالم يا إخواننا لا يظلم رجلا واحدا، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. ده كلام المتنبي كان عليه مراحيض، يقول الظلم من شيم النفوس، إلا إذا أولنا الكلام إن ده أصل الإنسان، إن الظلم من شيم النفوس أي أن المرأة خلق ظلوما، وهذا حق. قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا، فأصل الإنسان ظلوم لنفسه، فالظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه. يعني هو لا يظلم لأنه رجل عادل في نفسه، لا، هناك علة منعته من الظلم، والعلل عند الناس كثيرة. أهل الإيمان العلة العظمى عندهم مخافة رب العالمين، وكفى بها علة شريفة يشاد بها، إن الإنسان لا يظلم لأنه يخاف الله، وآخر لا يظلم لأنه لا يقوى على إيصال الظلم، على إيصال الانتقام، عاجز فيسكت أو له مصلحة. فهذا الظالم لا يظلم نفرا دون نفر، إنما ظلمه فاشي، فإذا تركت الدعاء عليه أصابه سهم آخر لمظلوم آخر، فلا بد أن يصاب، لا بد أن يصاب. فحكم الله حكم الله ماض، وهذا كما سنذكر بعد ذلك يطمئن القلب. ماض في حكمك، يعني أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا فعلا. عدل في قضاء، تفرق بين الحكم والقضاء، عدل في قضاءك. وهناك نفر من الناس يبغضون الله إلى الناس، فيقولون إن الله عز وجل يظلم وهو محض العدل عنده، فعال لما يريد، فالمؤمن قد يقلب عمله إلى سيء ويدخله النار، والإنسان الفاسق ممكن يدخله الجنة. هذا صحيح في جملته، لكن لابد أن يكون هناك كسب من العبد أدى إلى النهاية، وإلا فنحن نقطع أن رب العالمين لا يسوي بين من عمل الصالحات ومن عمل السيئات. من عمل صالحا وأتى بالإيمان فنحن نجزم أنه من أهل الجنة، ومن تاب وأتى بالتوبة على أركانها وشرائطها وواجباتها فنحن نجزم أن توبته مقبولة، لأن الله عز وجل جعل إبليس بدل ما كان طاووس الملائكة على قول من يقول بذلك وليس بصحيح، فجعله مخلدا في النار. هكذا هكذا قضاؤه، يقولون هكذا قضى الله عز وجل. سبحان الله، إذا كنت لا تعمل مكر ربك، بمعنى تعمل الصالحات فيقلبها عليك، متى يطمئن قلبك إلى الله؟ متى يتشجع المرء على عمل الصالحات إن كان الله عز وجل يقلب عمله الصالح 100% إلى السيء؟ هذا محال يا جماعة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني هذا لا ينبغي ولا يليق. إنما يرتكب العبد شيئا لا يعلمه الناس فيكافئه الله بما في قلبه، هو ذا الفارق بين الأمرين. لأن من عمل الصالحات وآمن بالله عز وجل أن الله يقلب ذلك عليه، أبدا أبدا. إن الذين يحتجون بهذا القول من أهل البدع إما يحتجون بدليل صحيح لكن ليس فيه دلالة، أو بما لا يصح إن كان فيه دلالة. إن الله تبارك وتعالى من أسمائه العدل، لا يسوي بين الذي أطاع وعمل الصالحات من قلبه وبين الذي أظهر للناس العمل بالصالحات وليس في قلبه مقتضى لهذا العمل. هو ذا الفرق، هذا هو الفرق. وإلا كيف تحب ربك؟ ولله المثل الأعلى. تخيل أن لك امرأة خائنة لا تعمل غوائلها، ممكن تضع لك سما في الأكل أتأكل؟ ممكن تذبحك وأنت نائم أتنام؟ تخيل أن هذه المرأة غدار أو العكس، امرأة زوجها هكذا، هل ممكن الإنسان يعمل ويطمئن؟ إذا كان الأمر كما يقولون، من لهؤلاء العصاة الذين عصوا الله وأرادوا أن يتوبوا ويرجعوا من قلوبهم فعلا؟ من لهم إذا كانوا يصورون الله عز وجل كذلك؟ ربنا عز وجل أولى بالوفاء، أولى بالوفاء. ولذلك تهوي الأفئدة إليه، لأنه يغفر الزلة ويمسح الحوبة، وقد يخرج الرجل من جب المعاصي فيضعه في قمة الولاية لنعده. فالله تبارك وتعالى أولى بذلك. هؤلاء هم الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، فهم الذين أساءوا الظن بالله عز وجل، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ليس الله كذلك، لكن من ظن أن الله كذلك عامله على مقتضى ظنه فأهلكه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من سوء الظن به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا اعتقد المرء أن قضاء الله عدل ازداد إيمانه، لأن الذين يسخطون على الله عز وجل يظنون أن الله ظلمهم. لماذا يسخط على ربه إذا أصابته مصيبة؟ لماذا يا رب؟ لماذا أنا من دون كل هؤلاء اخترتني؟ مش كثير من الناس يعترض على ربي بهذا؟ يسيء الظن بالله يسخط عليه، ومن سخطت عليه السخط، إنما يرجع ذلك إليه. فإذا اعتقدت أن الله عدل في قضائه، أصابتك مصيبة قل هذا بذنب وأنا أستحق ذلك،

والأسماء والصفات أعظم الأبواب لزيادة الإيمان. يعني مرة كما روى أبو ذر الهروي في فوائده، دخل خالد بن صفوان بن الأهزم على هشام بن عبد الملك، فكان خالد بن صفوان خطيبا بليغا، قال خطبة طويلة بين يدي هشام يذكره فيها بما أنعم الله عز وجل عليه وبامتداد ملكه وبما له من الشوكة والسلطان والاستقرار. قال فإن شئت يا أمير المؤمنين ذكرت لك مثلا من الملوك قبلك. قال له قل. قال كان ملك قبلك وكان شابا فتيا وله مملكة رائعة كلها خضرة وزهور، فبينما هو جالس في هذا النعيم إذ قال لحاشيته هل تعلمون أحدا فيما أنا فيه؟ قالوا لا، وأثنوا عليه وأطنبوا. فقال شيخ كبير أدبه الحق وقام لله بالحجة فقال أنا أقول لك. قال قل. قال هذا الذي أنت فيه شيء أصيل أم ورثته عن غيرك وهو سيكون إلى غيرك؟ قال بل ورثته عن غيري ويكون إلى غيري. قال إذن فما يفيد ما أنت فيه؟ قال ويحك، وما المهرب؟ قال أن تعمل بأمر الله على ما أمضك وأرمضك وأتعبك، أو تخلع هذا التاج وتخلع هذه المسوع وتسيح في الأرض فتعبد الله. قال أمهلني حتى السحر، فإذا كان السحر فاقرع بابي فإني متدبر في هذا الأمر. فلما كان السحر قرع الباب فإذا به يجد الملك خلع التاج ولبس أقمارا بالية وقال أرضى أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، لو رضيت بالملك لاتخذتك وزيرا، وقد رضيت بالسياحة فاخترتك رفيقا. فتخلى هذا الرجل ورفيقه في جبل فعبد الله حتى مات. فلما سمع هشام ذلك بكى حتى اخضلت لحيته، وأمر بما كان فيه من الصنافس والعز فأخرج. فلامه بعض حاشية هشام قالوا كدرت عليه ونغصت عليه. قال إني عاهدت الله عهدا ألا أدخل على ملك إلا قمت بما أوجب الله علي من المصر. إنما ترجم خالد بن صفوان مظاهر الجلال لرب العالمين، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، مع إن الآيات كانت ممكن تمشي إنا نرث الأرض، المعنى مستقيم، لكن جاء ضمير العظمة المنفصل يضاف إلى الضمير العظمة المجاور له. إنا هذه ضمير عظمة، ونحن كمان ضمير عظمة أيضا، نرث أيضا بضمير العظمة الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الإنسان إذا راقب جملة معاني أسماء الله عز وجل ازداد بها إيمانا، إذا راقب نعوت الجلال انكسرت رقبته، وإذا راقب نعوت الجمال تعلق به، وإذا راقب الأمر والنهي امتثل وخف عليه التكليف، وإذا راقب الصفات التوكل وأن الله عز وجل يدفع عن عبده ويقيه قوي قلبه على التوكل، إذا راقب مقتضى السمع والبصر أورثه ذلك الحياء من الله أن يقيم على معاصيه أو أن يسمع منه ما يكره. هو ده معاني أسماء الله عز وجل. ولذلك تأمل عجز الآيات، آخر الآيات، إنه الحكيم العليم القدير الخبير العزيز الحكيم، وراقب هذه الصفات

قصة الخشبة لما حكيتها في الإمارات المرة دي أثرت جدا في رجل أول مرة كان يسمع الحكاية، وأثر فيه كلمة واحدة في الحديث، كلمة واحدة بس، والكلمة دي وردت كرواية في صحيح ابن حبان، وإن كان الحديث في البخاري رواه البخاري وانفرد به دون مسلم. لما الرجل التمس مركبا وذهب إلى صاحبه بألف دينار أخرى بعدما رمى الألف دينار الأولى في البحر في الخشبة، الرقم معتمد على أنكم حفظتوها من كثر ما أنا ذكرتها، قال له: هل أرسلت إلي شيئا؟ قال: أقول لك هذا أول مركب. قال: ارجع فقد أدى عنك وكيلك. الملك كان لها أكبر الأثر، كأنها غزت قلبه: ارجع فقد أدى عنك وكيلك. والوكالة دي إنما نقولها في باب العهد، إذا تعاهدنا على شيء إياك أن تستجعل الله كفيلا ووكيلا وتخون. احذر، لو تحققت بأسماء الله عز وجل قوى قلبك أنه لا يضيعك. في الرجل لما جاء وقال: أعطيني ألف دينار، قال له: ائتني بشهيد، ائتني بكفيل، ائتني بوكيل. قال: كفى بالله شهيدا، كفى بالله كفيلا، كفى بالله وكيلا. فأعطاه الألف دينار لأن تقوى قلبه بوكالة الله، لا سيما إذا كان الدنيا لا تدل على ذلك. يعني مثلا الناس كثر فيهم الغدر والحلف وأكل الحقوق، وقل ما تجد رجلا يعطي إلا ويؤكل. وكذلك فلما واحد يأتي فيقول له: أعطيني المال، فيقول له: ائتني بشهيد، يقول له: كفى بالله شهيدا. إذا قوى قلبه لأنه متحقق بمعنى الشهادة، متحقق بمعنى الكفالة، بمعنى الوكالة. لذلك ما قوي قلبه على أن يعطي الرجل الألف دينار إلا بعدما تحقق بمعاني هذه الأسماء. ولذلك قال له: صدقت، صدقت أن الله كفى بي شهيدا وكفيلا وكيلا، خذ الإيه؟ الألف دينار. وبعدين لما حال موعد الوفاء فجعل الرجل يسأل عن صاحبه، غاب عليه، كان المفروض يأتي اليوم، مر يوم واثنين وثلاثة والرجل ما جاء، هيطلع نصاب ولا ايه؟ طب أين فلان؟ هل رأيت فلان؟ يقول: نعم، رأيناه في البقعة الفلانية، رأيناه في المكان الفلان. فرفع الرجل رأسه إلى السماء وقال: رب إني أعطيت بك فاخلف علي، علي العوض، أنا خدعني بك. وقعد يقول لي: شهيدا وكفيلا ووكيلا، وأنا بقى اللي بحبك وعظمتك، إننا لا أرضى بشهادتك وأرضى بشهادة عبد من عبادك، فعظمتك فاخلف علي، لأن المال ده راح خلاص، طالما أنه موجود في البقعة ولم يموت لماذا أخلف؟ الرجل ساء ظنه بصاحبه. والآخر لما رمى بالخشبة في البحر قال: يا ربي جعلتك كفيلا ووكيلا، ده أنا قلت له: كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، وأنت وكيلي في المسألة دي، فخذ هذا المال. فوثق بوكالة الله. يعني لو إنسان، ولله المثل الأعلى، إنسان غدار خايف تعمل له توكيل، ده يبيع، تعمل له توكيل يبيعك مش يبيع أملاكك. ولا يمكن لواحد آنس غدرا من إنسان إن هو يعمل له توكيل أبدا أبدا. لكن لما قال: جعلتك كفيلا ووكيلا، والرجل تحقق بمعنى الوكالة والشهادة والكفالة، فأنا كذلك لست أقل منه، جعلتك كفيلا ووكيلا، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، فتحقق هو بمعنى الوكيل، بمعنى الشهيد.